أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهارده في المنار كتاب الاعتكاف، يقول لنا: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه لنا هنا بأنه لزوم المسجد للطاعة. وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس واللبس والملازمة، يعني لبس مكس في مكان، ملازمة للمكان، حبس نفسه في مكان. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه، برا كان أو إثما. برا كان بنا كأنه الكلمة لغة بمعنى حبس النفس على شيء، سواء هذا الشيء كان طاعة ولا كان معصية، حبس النفس عليه. ومن ذلك قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه عباد الأصنام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. عاكفون فهم ملازمون لعبادتها، هذه معصية، هذا كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فسمي العكوف على عبادة سمي عاكفا أو سمي اعتكافا. قال: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قوم موسى أتوا على قوم يعكفون، يعني يلازمون أصناما لهم يعبدونها من دون الله. وفي البر قوله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. يبقى هنا الاعتكاف الشرعي هذا الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، أنتم لا تباشروا النساء. سمي الاعتكاف اعتكافا لملازمة المسجد، أن المعتكف يمكث ويلزم نفسه بأنه يظل في بيت الله سبحانه. يقال عكف يعكف ويعكف بضم العين وبكسرها، لغتان فيها. ويسمى الاعتكاف أيضا جوارا، الجوار مجاورة لبيت الله عز وجل، كأنه جار لبيت الله أو مجاور لبيت الله. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مداور عليه الصلاة والسلام، مداور في المسجد يعني معتكف في المسجد، فأرجله أمشطه يعني وأنا حائض، رضي الله عنها. هذا الاعتكاف. يقول لنا التعريف الشرعي للاعتكاف: هو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. اللبس في المسجد المكس، الإنسان يلازم المسجد. من هذا؟ شخص مخصوص، هو الإنسان المسلم، المسلم المميز أو المكلف، هنا المسلم. كذلك المسلمة الطاهرة من حيض ومن نفاس حتى تلازم المسجد، يبقى شخص مخصوص له صفات معينة. بنية مخصوصة، بنية مخصوصة يعني بمعنى نية الاعتكاف، نية الملازمة. يبقى قلنا اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. على هذا التعريف يبقى ما حددناش قد ايه الزمان، وهذا اللي بنختاره في مسألة الاعتكاف، انه لا يشترط فيه زمان له قدر كبير كيوم او ليلة، وان اختار ذلك الشيخ الاسلام تيمية رحمة الله عليه، ولكن لا دليل على ما اختاره رحمة الله عليه الا مجرد فعل عمر رضي الله عنه، والفعل لا يصلح ان يكون قيدا. هنا كون اعتكف او نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام لا يدل على ان اقل من ليلة لا يسمى اعتكاف. طيب، هنا الذي يفيد القيد أن يأتي حديث يقول لنا: لا اعتكاف أقل من ليلة، لا اعتكاف أقل من يوم، يبقى هنا هذا اللي يؤخذ. أما يكون عمر نذر أن يعتكف يوما أو يعتكف ليلة فيقال هذا أقل ما يكون فيه، هذا فيه نظر. وإن كان الأفضل الإنسان أنه يلتزم في الاعتكاف إذا أحب أنه يعتكف في نذر أو في غيره، أن يقيد بيوم أو بليلة خروجا من الخلاف. لكن الصواب في المسألة أنه لا دليل يلزم المعتكف أن يكون أقل اعتكافه يوما أو ليلة، لا دليل إلا مجرد فعل عمر أو نذر عمر وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، لم يقل لنا إنه الأقل من ذلك لا يصلح. ودائما التقييد بزمان لابد وأن يأتي فيه إنه نص من القرآن أو من سنة يفيد إنه أقل من ذلك لا يصلح، إذا نقول نقيد بهذا الزمان. لم يأتي في شيء إذا أخذنا بالأصل اللغوي الذي فيه أنه عكف في المكان، بمعنى التزم المكان، عكف يوما، عكف ليلة، عكف ساعة، عكف بين الصلاتين، هذا كله اعتكاف جائز على الراجح وهو مذهب الشافعية وهو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. طيب نرجع المنار، بيقول لنا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة، وهو سنة، وبرضه هنا في تعريف صاحب المنار ما قالش قد ايه فأطلقه، يبقى ملازمة المسجد لطاعة الله عز وجل. قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا في استحبابه كحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر، ولم يقل إنه أقل الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اعتكف العشر الأواخر وأحيانا اعتكف عشرين صلى الله عليه وسلم، ووافق عمر على اعتكاف يوما أو ليلة، يبقى هذا كله جائز، يعتكف يوما أو ليلة، يعتكف الأكثر من ذلك، أقل من ذلك ما فيش دليل على المنع. اللهم إلا أن يقال إنه والله لو جاز لكان جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعتكفون ساعة وساعتين، ولم يأتي عن الصحابة ذلك، نقول صحيح لم يأتي هذا عن الصحابة، ولم يأتي أيضا المنع رحمة الله واسعة. وأمر العبادة زي ما قلنا في صلاة التهجد وصلاة التراويح، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ليس هذا مانعا من أن يصلي الإنسان أكثر من ذلك، مجاش مانعا أكثر من ذلك، وهذا لا يصلح قيدا. وجماهير الأصولين يقولون ذلك، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى 11 ركعة هذا ليس قيدا، حيث يقال إن زاد على ذلك فهو بدعة، لا يقال هذا خطأ ممن يقوله، فيجوز أن ذلك. ابن تيمية رحمة الله عليه اختار أنه حسب أهل البلد ما بيصلوا، صلوا 11 ركعة، صلوا 20 ركعة، صلوا أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، هذا كلام جميل جدا من تيمية رحمة الله عليه، ونقول يلزمه في الاعتكاف مثله، أن يقال كذلك في الاعتكاف أنه اعتكف يوما وليلة، اعتكف أقل، اعتكف أكثر، كل هذا جائز والله أعلم. في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجهم بعده، وكأن هذا على الغالب، على الغالب، وإلا ثبت أنه اعتكف في الأول واعتكف الأوسط واعتكف الآخر وصار اعتكافه إلى هذا الشيء، يبقى هي كأنها تذكر أنه الغالب وما آل إليه الاعتكاف أنه كان يعتكف في النهاية في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. يجب بالنذر، الاعتكاف يجب على المسلم بالنذر، فهو ليس واجبا هو سنة، لذلك إذا دخل في الاعتكاف جاز له أن يخرج، حتى وإن ذكر الفقهاء أنه إن دخل الاعتكاف وبعدين خرج لغير حاجة بطل اعتكافه، يكون يبطل اعتكافه مش معناه أنه يأسم بهذا الشيء، يعني الاعتكاف في أصل أنه سنة ليس فرضا، إنما الكلام في النذر، الاعتكاف الواجب اللي نذر أياما معينة لا يجوز له أن يخلف فيها، وإلا حيلزم بالكفارة فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا بالنذر، قال إلا أن يوجب المرء على نفسه لاعتكاف نذر، إلا أن يوجب المرء على نفسه لاعتكاف نذر، يعني أقول لله علي أن أعتكف العشر الأخير من رمضان، هذا يسمونه بنذر إيه؟ نذر إيه؟ التبرر، بر، نذر بر لله علي أن أعتكف، أو إنه نذر البخيل يقول إن شاف الله مريض نذر علي أنني أعتكف، هذا نذر البخيل، نذر المعاوضة، إذا عملت لي كذا أعمل لك كذا، هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استخرج به من البخيل، لكن نذر التبرر جائز. هنا الإنسان يقول لله علي أصوم يوم الاثنين لي طاعة لله عز وجل، هو خايف ألا يخلف فقال لله، هذا ليس نذر بخيل، مش نذر بخيل، لا نذر تبرر، نذر طاعة. أما نذر البخيل إذا ربنا نجحني في الامتحان أصوم، إذا ربنا نجحني في الامتحان أصلي نافلة، هذا الذي يستخرج به من البخيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يجب من نذره وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز. إذا وجوب بالنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، من نذر أن يعصيه فلا يعصي. شرط صحة الاعتكاف حتى يصح الاعتكاف من الإنسان لابد من شروط العبادة، عبادة يبقى لابد من الإسلام والنية والعقل والتمييز، الإسلام والنية والعقل والتمييز. ولاحظ التمييز هتبقى في أكثر العبادات، لكن في بعض العبادات زي الحج هنقول التمييز لا، لأنه لوجود الدليل، لوجود الدليل. فالأصل أن العبادة تحتاج لعقل أو شيء من العقل، شيء من العقل اللي هو حطينا فيه أنه التمييز يكون مميزة. ولكن لما صح الحج من صغير ما رفعته أمه في خرقة فقال له حج ولك أجر، يبقى هذا استثناء، يبقى الحج هذا استثناء من غيره. كذلك الزكاة تؤخذ عن الأيتام، يبقى إذا أدى ولي اليتيم عن اليتيم الزكاة، صيب هنا لوجود الدليل في هذا الشيء. لكن حقيقي في الصيام ونقول نكلف صبي عنده 5 سنوات بأنه يصوم ونقول هذا مميزة، ليس مميزة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصلاة ولا بالصيام، لأنها عبادة بدنية تشق عليه، بخلاف الزكاة عبادة مالية لا تشق عليه. الزكاة معنى غني عنده مال كثير، فلما نقول له خلي لك 97.5% وطلع 2.5% أو نأمر وليه بذلك، هذا لن يتكف بماله ولن يضر الصغير. لكن الصوم حين نلزم لعنده 4 سنين و5 سنين يصوم، هذا في مشقة في مضرة لهذا الصبي اللي في سن تكوين جسده، يبقى على ذلك هذا لا يؤمر بذلك لا بصلاة ولا بصوم لغاية ما يصل إلى سن التمييز، فيؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة في سن التمييز، وينظر هل يقدر مثله من يصوم ويعود على الصوم في هذا الشيء من غير مشقة عليه، لغاية ما يصل إلى سن 10 سنوات 11 سنة في مثلها يقدر، يبتدئ نلزمه بأن يصوم ويراقب على هذا الشيء. إذا كان جسده يصلح لهذا يبقى نأمره بهذا الصوم. وهنا الأمر في الصلاة أشد، في الصلاة أشد، الصلاة سهلة إذا صلي ويتعود على الصوم صعب، يبقى على ذلك لما نقول في الصوم يضرب لعشر سنوات الصوم مش هنقول يضرب، ولكن يشدد عليه في أنه يصوم شيء وراء شيء حتى يعتدل. شرط صحة الاعتكاف النية والإسلام، طبعا النية واضح إنما الأعمال بالنيات، الإسلام أنه الاعتكاف هذه عبادة بملازمة المسجد، والكافر لا يدخل المسجد إلا بإذن، يبقى على ذلك هنا المسلم الذي يعتكف في بيت الله عز وجل الذي يصح منه بالنية. العقل يبقى مجنون ما يصلحش أنه يدخل المسجد ويعتكف، المجنون لا يصلح. كذلك الصبي الغير المميز ما يصلحش أن يقول أعتكف. والتمييز، التمييز من عبادة حيكون فيها صلاة وكذا، والصلاة من المميز كذلك الاعتكاف يكون منه. وعدم ما يوجب الغسل، وعدم ما يوجب الغسل هنا من شروطه عدم ما يوجب الغسل، يعني يكون لا تكون مرأة حائضا ولا نفساء، لا تكون حائضا ولا نفساء. كذلك ما يكون الإنسان على جنابة ويقول أعتكف، يبقى يغتسل وبعدين يدخل معتكف. حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن المعنى فيه أنه إذا كان الإنسان الجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله، والجنابة خروج مني من الإنسان والمني طاهر، الحيض خروج دم الحيض والإجماع على نجاسته ما فيش خلاف في هذا الشيء، والمني جماهير أهل العلم على أنه طاهر، يبقى على ذلك هنا إذا كان الإنسان اللي على جنابة ولا جنب إلا عابر سبيل يبقى أولى المرأة الحائض هنا. طب لو مرت المرأة في المسجد نقول ده الاستثناء في المرور، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، أما أنها مكثت في المسجد وهي حائض ما داش هذا الشيء، إنما للصحابة باستحاضة، إن كان المرأة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهي مستحاضة، طالما جاز لها الصلاة جاز لها أن تعتكف وهي مستحاضة. كونه بمسجد هذا من شروط صحته، يبقى لنا شروط 6، النية والإسلام والعقل والتمييز هذه 6، وبعد كده عدم ما يوجب الغسل الخامس، ده السادس كونه بس 4، نية وإسلام وعقل وتمييز، الخامس عدم ما يوجب الغسل يعني من حيض ونفاس وجنابة، السادس أن يكون بمسجد، يعني ما ينفعش أن يقول هعتكف في البيت، هعتكف في البيت، هذا ليس اعتكاف. وإن كان الإنسان مكث في البيت بالنية له أجر إنه يمكث يبعد نفسه عن الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك وإلزم الإنسان بيته بنية إنه يبتعد عن الشر وعن الناس، ولكن ينزل لصلاة الجماعة وينزل للعبادة. لزوم البيت على هذه الصورة هذا عبادة لله عز وجل، إنه الإنسان يبتعد عن الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. فكون الإنسان يفعل هذه الأشياء بنية هذا عبادة لله عز وجل، ولكن إلزم بيتك وليسعك بيتك يكون اعتكافا، ما قلناش هذا ما قلش هذا اعتكاف، وإن كان لغة تطلق على اعتكاف لغوي لغوي لغة، وإن كان عند الأحناف قالوا بجواز ذلك، وبعض أهل العلم قالوا يجوز أنه يعتكف في بيته، لكن الصواب أنه الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأن الله عز وجل لما يقول وأنتم عاكفون في المساجد، والله لو كان الاعتكاف في مكان تاني يصلح، قالوا أنتم عاكفون وأنتم عاكفون، لكن لما قال في المساجد دل على أن الاعتكاف الذي قصده القرآن والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بينا في كتاب الله عز وجل هو الاعتكاف في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. واللام هنا للعهد أو للجنس، يبقى للمساجد المعهودة للصلوات أو لجنس المساجد، أي مسجد من المساجد يعتكف فيه، والصواب ذلك أنه جنس المساجد أي مسجد من المساجد يعتكف فيه. كان البعض يقول لا هذه لام العهد وبينها في حديث أن المساجد ثلاثة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، قلنا هذا الحديث مختلف في وقفه وفي وصله، ورجح أكثر أهل العلم أنه موقوف على الصحابي الذي قاله حذيفة رضي الله عنه، وإنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأخذ به في آخر حياته، فكان يمنع الاعتكافات في المساجد إلا في المساجد الثلاثة، هذا خطأ ليس بصواب، والصواب أن الله عز وجل حين ذكر ما قالش المساجد الثلاثة، ما قالش المساجد الثلاثة. وحين ذكر ذلك حذيفة رضي الله عنه اعترض عليه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لعلهم هؤلاء اللي بيعتكفون في مساجد الكوفة لعلهم أصابوا وأخطأت أنت. وابن مسعود أفقه من حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحذيفة جاء عنه اضطراب في الحديث، مرة يقول وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، ومرة يقول أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومرة يقول من قبل نفسه، فلذلك قالوا هذا مضطرب عن حذيفة رضي الله عنه، فش حد من الصحابة وافق على هذا الشيء، لكن الصحابة أجازوا الاعتكاف في الكوفة ومساجدها في غيرها من المساجد، فالصواب أنه يجوز الاعتكاف في المسجد من المساجد كان صغيرا أو كان كبيرا. فالقيد هنا كونه بمسجد أي مسجد القول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة، يعني الإنسان البالغ الذي تلزمه الجماعة ليس مريضا ليس معذورا، يزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، مما تقام فيه الجماعة، يعني أنه قد تكون بعض المساجد يصلي فيها الناس صلاة الظهر ويمشي، فإذا اعتكف هذا صلاة في وقت للناس موجودين فيه في صلاة الظهر، طيب العصر والمغرب والعشاء يحتاج يخرج لمسجد ثاني عشان يصلي الجماعة مع الناس، طالما إن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة يبقى لا يصلح لهذا المسجد للاعتكاف، إلا إذا كان سيؤذن لكل الصلوات وينادى بالصلاة ويأتي ناس يصلون فيه، لكن المسجد لا تصلى فيه إلا صلاة واحدة ويغلق في باقي الصلوات، وهنا من تلزمه صلاة الجماعة ما يصلحش أن يصلي في هذا المكان، وإلا يكثر خروجه كل شوية خارج وراجع إلى المسجد. لكن في يتجوز في مثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لأنها إذا اعتكف عشرة أيام يرجع عليه مرة واحدة أو مرتين، بعد ذلك هنا يتجوز في ذلك في صلاة الجمعة. كونه بمسجد للآية، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في شرح كبير لا نعلم فيه خلافا، لأن الجماعة واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه، إذا كان الخروج الكثير من الممكن التحرز منه بلا داعي لمثله، لأنه منافي للاعتكاف. ومن المسجد ما زيد فيه، نقول هذا المسجد طيب زودنا عملنا دور والتاني والتالت من المسجد، حتى لو كان الدور الأخير ما له سقف هو من المسجد، لو انه قدام المسجد مكان عملنا حوش حوالين المسجد، اشترينا الارض بتاعته بس ما فيش فلوس لبناها، فراح متخوط على بسور بس من غير ما يبقى له سقف، لكنه صار من وقف المسجد يبقى على يسمى برحبه المسجد. رحبه المسجد، فذلك يقول لك من المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وهذا صحيح، إن المسجد الحرام كلما وسعوا فيه توسعة كلما دخلت المسجد، وكان 100,000 صلاة من المسجد الحرام. كذلك المسجد النبوي إذا وسع فيه فهو المسجد النبوي، فيه صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. يبقى يقول عند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا يعني فيه الثواب، كلما وسع التوسعة تكون فيها ثواب صلاة بداخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل. فزيادته كهو، زيادته يعني مثله في الأجر في الثواب في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، اثنين من الحنابلة، ابن عقيل وابن الجوزي خالفوا في ذلك عن أولى الصلاة الأجر في قبل الأصل المسجد. هذا تضييق لرحمة الله عز وجل، ورحمة الله عظيمة واسعة، وأي مسجد يوسع فيه ففيه الأجر، فليكن كذلك في المسجد الحرام والمسجد الأقصى بجامع أنها مساجد. قال ابن مفلح هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني إلا الزيادة على ظاهر الخبر. يعني هو إيه الخبر؟ يقول صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا. طيب هذا كان مسجد في عهد صلى الله عليه وسلم، لو قال إن صلاة في مسجد هذا يشير المسجد اللي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، لم يقل في المكان مسجده مكان سجوده، هو مكان سجوده في المسجد جزء واحد بس صلى الله عليه وسلم، المكان اللي بيصلي ما بيصليش في كل المسجد ولا في كل موضع من المواضع. فهنا صلاة في مسجد هذا قصد الموضع اللي بيصلي فيه الناس، فإذا كبر المسجد فالموضع الذي يصلي فيه الناس أيضا هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الصلاة فيه. ومنه سطحه ورحابته المحوطة، منه سطحه، سطح المسجد من المسجد لعموم قوله أنتم عاكفون في المساجد. ورحبته، الرحبة الحوش يعني اللي وراء المسجد جنب المسجد بالرحبة. المحوطة التي حوطت، حوطة يعني محوطة. قال القاضي إذا كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصاف أو بالرصاف فهي المسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. يعني عايز يقول الرحبة اللي يجوز فيها الاعتكاف هي ما أدخل في المسجد أو ألحق بالمسجد وصوروا عليه، صوروا عليه. لكن فرضنا ان احنا بنصلي الجمعة في الشارع هنا والشوارع اللي حوله وفي صلاة الجمعة بنفرش فيه ونعمل هنا، ما بقاش محوط. محوط معناه انه متحوط بمكان بحيث انه دخل في المسجد، دخل في المسجد. هذا دخوله في المسجد بحكم امتداد الصفوف، حكم امتداد الصفوف يبقى في صلاة الجمعة فقط. طيب خلاص صلاة الجمعة جاء انسان يومها العصر وقف يصلي في الشارع وصلاتك باطلة، ما ينفعش انك تقتدي بالامام وانت في الشارع الا ان تتصل الصفوف، إذا اتصلت الصفوف. لكن عدم اتصال الصفوف وأصلي في الشارع والأقتدي بالإمام بالمسجد لا، ما يصلح هذا شيء، لابد من اتصال الصفوف، ولابد يكون المكان نفسه موقوفا للصلاة. ففرضنا إن هذا المسجد وعلم في الناحية الثانية من الشارع، وعلم بنينا مسجدا آخر وألحقنا الاثنين ببعض، إمام يصلي هنا والمسجد اتملى ناس وباقي ناس في الآخر، لكن بينهم الشارع. مش هنقول لناس تصلوا في الشارع وتقفلوا الشارع عشان تصلوا، ولكن يجوز شارع 2 متر 3 متر 6 متر بعد كده مكان آخر موقوف للصلاة يجوز أنه يصلوا فيه ويقتدون بالإمام في المسجد. إذا الرحبة المحوطة ومنارتها التي هي أو بابها فيه، يعني فرضنا إن المسجد له منارة والمؤذن بيطلع في المنارة الزجاجة، وعايزين كل الكلام عشان المؤذن لما يطلع وينزل في الخمس صلوات يطلع المنارة، هل بطل اعتكافه بالخروج؟ لا، لم يبطل اعتكافه، المنارة من مباني المسجد هي منهم. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. هو بيقول لنا منارتها، منارة المسجد التي هي أو بابها فيه، يبقى في رحبة ومنارتها بفرض إن الرحبة هذه فيها المنارة في رحبة المسجد، وإنه بيطلع من المسجد من باب المسجد للرحبة لباب المنارة ويطلع في المنارة يؤذن، هذا كله من المسجد، كله من المسجد. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني إنسان قال لله علي نذر أعتكف في مسجد نور الإسلام، هل يتعين؟ يقول لا، ما فيش فضيلة للمسجد، أي مسجد يعتكف فيه، يعتكف في أي مسجد من المساجد. قال ولو بلا شد رحله، لكن أفضل أن يلتزم فيما عينه هو الأفضل، ولكن يجب نقول لا، لأن المساجد كلها تستوي، إنه لا يجب، إنما أفضل طالما أنك نذرت تعتكف في مسجد كذا اعتكف فيه بر بنذرك. قال لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، يعني في النذر إذا نذر لله عليه صلى ركعتين في مسجد نور الإسلام، إذا صلاهم فيها حسن، صلاهم في مسجد آخر جاز، لأنه لا يتعين المسجد بالتعيين، لا يتعين بالتعيين إلا المساجد الثلاثة هي التي تتعين. في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني هنا تشد الرحال لهذه المساجد الثلاث. فمن زعم أن غيرها تشد له الرحال لفضيلتها هذا مخطئ، هذا مخطئ، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. اللي بيشد الرحل بيشد الرحل ليه؟ لفضيلة، لفضيلة المسجد. هنا مش هقول أنا هنطلع من هنا وأشد الرحل للمسجد الحرام عشان أسمع درس العلم، ما فيش حد يقول هذا شيء، ولا يقول أسد الرحال هناك علشان أصلي صلاة 100,000 صلاة وأحضر دروس العلم بالتبع، لكن أصل شد الرحل للفضيلة، لفضيلة هذا المكان. يبقى هنا لا تشد الرحال في قيد هنا لفضيلة، لفضيلة مسجد إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط، لكن غيرها من المساجد قد يشد لها الرحال. ولذلك تقرأ في سير العلماء المحدثون وغيرهم رحلته رحل للمكان الفلاني العالم ورحل للمكان الفلاني العالم الفرح، يبقى تشد الرحال لطلب العلم، تشد الرحال لشيء، لكن لفضيلة لا، للمساجد الثلاثة فقط، لا تشد بزعم المسجد الفلاني له فضيلة إلا لهذه الثلاثة فقط، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعلمنا من الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه، المسجد النبوي إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. ولا في الحديث الآخر إن صلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ب100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، الصلاة عظيمة فيها. المسجد الأقصى اختلف فيه، فبعض الروايات 500 صلاة، بعض الروايات 250 صلاة، فهنا يعني بعض أهل العلم صحح 500 ولعلها أرجح، والبعض صحح الأقل. يبقى هنا المساجد على هذا الترتيب، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدهما، يعني في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، يعني المعنى أو لو قال من نذر اعتكافا أو صلاة في أحدهم، في أحد المساجد الثلاثة، لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل. يبقى إذا نذر في المسجد الحرام لا يجزئ في غيره، في المسجد النبوي يبقى يلزمه، لأن المسجد النبوي الأفضل والمسجد الحرام. نذر في المسجد الأقصى يبقى يا إما المسجد الأقصى يا إما النبوي هو أفضل، يا إما المسجد الحرام هو أفضل من الاثنين. يقول لنا فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، وفي المسجد الحرام. ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح، يوم فتح مكة، يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا. يبقى الرجل كأنه إذا ربنا فتح عليك مكة أروح أصلي في المسجد الأقصى، ما معنى يعني؟ كأنه نظر ما أبعد حاجة، أبعد حاجة، ما الرجل جاي مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيصلي في المدينة على طول، وراح فتح الله عز وجل عليه مسجد مكة، يبقى هنا الآن فتحت مكة وهو أصلا من المدينة، فبيشوف بقى أتعب حاجة عليه هيبقى إيه، يروح الشام يصلي في المسجد الأقصى. فكان نذر الرجل يعني أنه يشق على نفسه بهذا الشيء، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صليها هنا، صلي فسأله فقال صليها هنا. فسأله يعني عاتف قال شأنك إذن، شأنك إذن يعني إلزم شأنك اللي انت عايزه. إذن الحديث صحيح. هنا لو أن الإنسان نذر أن يصلي في مكان قلنا وفي بنذرك أن يصلي في هذا المكان، فإن صلى في غيره جاز أيضا، جاز أيضا. إذا قال أنا نذر علي أصلي في مسجد نور الإسلام ركعتين فصلىها في مسجد ثاني خلاص أجزأ عنه رغم أنها صلى في المسجد، ولكن إذا صلىها في المكان الذي عينه جاز. لأن هنا الرجل في النهاية هو نذر الصلاة في المفضول فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، دل على الجواز. لاحظ أن هو حيشد الرحل من مكة اللي فتح الله عز وجل لغاية ما صلي في هذا المكان. وبنية الخروج ولم رجعتني بيقول لنا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. الاعتكاف يا إما يكون اعتكاف نذر فهو فريضة، يا إما يكون اعتكافا متأكد لاستحباب زي اعتكاف العشر أواخر من رمضان، أو يكون اعتكافا جائزا مستحبا اعتكاف في أي يوم من أيام السنة يعتكفه. النذر يلزمك الوفاء به على الوجه الذي نويته، إن نويت اعتكاف أسبوعا معينا، اعتكاف أياما معينة، عشرة أيام ونحوها، اعتكاف يوم وتترك يوم وتعتكف يوما لمدة عشرة أيام مثلا أو كذا، يبقى توفي بهذا النذر الذي التزمته. فإذا خرجت من الاعتكاف بطل اعتكاف. فإذا كان مسنونا يستحب أن تقضيه ولا يجب، ولا يجب. إذا كان واجبا بالنذر يبقى يجب عليك أن تقضي هذا إذا كان له صورة معينة، إذا كان صورة معينة. إذا لم تكن له هذه الصورة المعينة يبقى عليك تكمل الاعتكاف، وعن الجزء اللي انت قصرت فيه يبقى هتكفر كفارة يمين. يبطل الاعتكاف بالخروج، يعني لو فرضنا إنسانا كان معتكفا العشر الأواخر من رمضان وبعدين خرج من غير سبب، قلنا له بطل اعتكاف، بطل اعتكاف. طيب بطل اعتكاف، هو عايز يعتكف، يرجع تاني يعتكف ولا خلاص بقى روح؟ ما تقولش هذا، هنا كلمة بطل صعبة شديدة، ولكن ليس معناها أن خلاص ما ينفعلكش اعتكاف، لا، مأجور على الأيام اللي فاتت واستأنف من جديد أو ادخل من جديد أي أيام أخرى من الاعتكاف. يبقى الذي انقطع التتابع ولكن اعتكفت خمس أيام ودي خمس أيام كمان للأجر على هذه، لكن بطل التتابع وبطل ما كان تفعله سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تضيقش على الناس، ما تضيق. بعض الإخوة يحب أو تضيق على الناس ويقول له عبادتك بطلة وعيد الاعتكاف وعيد المش عارف إيه، يحب التضيق. وإحنا بنتعلم في الفقه السعة، سعة الأفق، وتقاش ضيق الأفق في الكلام. فهنا لما الفقهاء يقول بطل الاعتكاف، فرضنا إنه كان في الاعتكاف وخرج لجنازة ولا خرج لشيء، وبعد ما خرج جنازة راح رجع على البيت قعد شوية في البيت، بطل اعتكافه بهذا الشيء. طيب لما بطل الاعتكاف حصل إيه؟ اعتكاف مسنون، اعتكاف مسنون، يجوز ويرجع الاعتكاف تاني، ينوي من جديد وقت الاعتكاف ويكمل الاعتكاف الماضي وبطل التتابع اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام. فما تضيقش على الناس، بطل اعتكاف خلاص بقى روح وما تجيش. وبعض العوام ما يفهمش، بعض العوام يكون معتكفا فلما تقول له اعتكافك بطل وصل، طيب خلاص اروح، ويبقى متندم ومتحسر على هذا الشيء وما اديتلوش حل. انت قلت له بطل الاعتكاف وكانها صلاه فريضه، بطلت الصلاه خلاص عيد الصلاه وكده، ما هوش كده. هنا بطل الاعتكاف فلما يذكر القصد هي عدم التتابع، بطل اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامر سهل، يرجع تاني الاعتكاف بتاعه وينوي من جديد ويعتكف من جديد ايام يكمل باقي رمضان في الاعتكاف. لكن لا يتلاعب، يعني ما يبقاش الامر ان يتلاعب في هذا الشيء، انه طيب معلش انا هنطلع واستريح شويه وبعد كده ابقى ارجع تاني. اقول انت خالفت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كن في السنه موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نضيق على الناس ولا نفتح باب التلاعب في الامر. يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. طيب الدليل ايه على البطلان؟ لقول عائشه السنه للمعتكف الا يخرج الا لما لا بد له منه. والسنة السيدة عائشة رضي الله عنها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة، يتبول يتغوط يغتسل عليه الصلاة والسلام إذا كان لحاجة من حوائج الإنسان. وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبنية الخروج ولو لم يخرج، هنا نحتاج نحن نقف عند دي كده ونشوف ايه نية الخروج ولو لم يخرج، وهل اتفق العلماء على ذلك ولا ليسوا متفقين على ذلك. بنية الخروج ولو لم يخرج، يعني كأنه عايز يقول إذا كان معتكفا وبعدين نوى أنا حخرج، نوى يخرج بس ما خرجش، يا ترى بطل الاعتكاف ولا ما بطلش الاعتكاف؟ ما هو أحد الاعتكاف لزوم المسجد، والنية سارية عليه من الأول، انقطعت النية لكنما ينقطع العمل، عمل مولود زي ما قال أنا حنفطر بعد ساعة حنفطر بعد. لكنه ما فطرش، هو بيقول أنا ما زلت صائما، نيتي صائم الآن. لو أنه نوى أنا الآن مفطر، لو لقيت حاجة أخذها أحطها إن شاء الله أحط طلبة أحطها في بقي أنا مفطر خلاص، قطع نية التي. لكن لما يقول بعد ساعة أو بعد ساعة ما جاتش الساعة ولا ساعة، وقد يكون له عذر، قد يقول أنا سأفطر بعد ساعة لأني مريض، وبعدين بدل لا مش هنفطر، هنفطر بعد ساعة لأني سأسافر، لم يسافر فبقي مولودا، فالرادع أنه لا يفطر في ذلك. شوف كلام النووي في هذا الأمر، يقول في مسألة نية القطع، ما هو العلماء حيقول لك قطع العبادة، ممكن تكون العبادة دي طهارة وضوء أو غسل، ممكن تكون العبادة دي صلاة، ممكن تكون العبادة صيام، ممكن تكون العبادة حجا، تكون العبادة صلاة صلاة صوم أو كذا، هل كلهم زي بعض هذه الأشياء ولا تفرق؟ وهل الجامع أنها لكونها عبادة يبقى الكل زي بعضه، ولا لو استثنت عبادة المانع من الاستثناء الثاني قياسا على الأولى؟ يبقى هنا قبل ما تفتي في المسألة انظر هل أنت فاهم المسألة، مستحضر المسألة وفاهمها عارفها. يمكن يجي إنسان يقول العبادة طالما نوى قطع العبادة يبقى انقطعت العبادة ونقيس كل العبادات، يقول لك لا أقف عندك، مش كل العبادات بتنقطع بهذا الشيء، يبقى القياس بتاعك فيه نظر، يبقى إذا استثنى في شيء المنع أن يستثنى في الآخر، يبقى هنا علة الاستثناء هنا إيه، فليلحق بها غيرها. نشوف يقول لنا إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها، لو أن إنسانا فرغ من الطهارة وقال أنا مش فاضي الوضوء، ده كان ما هو شو، إن كان في بداية الوضوء توضأ بنية الوضوء لرفع الحدث بعد ما انتهى، هل هذه النية إن قطعت اللي فات تنفع لقطع الوضوء؟ ما ينفعش، مع أن الوضوء ده لسه ما استخدموش، الوضوء هيستخدمه في الصلاة اللي جاية بعد ذلك، فما زال هو محتاج لهذا الوضوء للصلاة. نوى قطع الوضوء نقول نية قطع الوضوء بعد الفراغ منه ليست مفطرة الوضوء، ليست كالحدث الذي ينقض الوضوء الحدث، إذا النية هنا حتى لو نوى القطع لا تصلح بشيء، ليست لها قيمة. طب لو أنه في أثناء الوضوء اتوضأ وبعد ذلك بعد مضمض استنشق غسل وشه، مش متوضي أنا أخليها تبردا وبعد كده ميجي وقت الصلاة أتوضي، هنا قطع النية ولا ما قطعش؟ قطع النية، بطل ما مضى؟ نقول قد يبطل وقد لا يبطل، قد يبطل وقد لا يبطل. إمتى يبطل؟ لو أنه قطع العمل ولم يكمل ومضى وقت طويل، هنا اللي فات خلاص ما هوش محسوب. لكن لو أنه روجته هذه النية خلاص هروح أعمل حاجة وخلي وقت الصلاة أتوضي، زي إنسان بيجيله انفلات ريح، بيجيله سلس بول، بيجيله كذا، فبعد ما توضى نص الوضوء قال ما أنا بعد شوية حينزل مني بول هيعمل كذا، بلاش خلي على وقت الصلاة، مشى شوية رجع لا أكمل وضوء أكسب العبادة أحسن. الآن انقطعت النية، انقطعت النية، بس أفعال الوضوء اللي مضت كان معها نية ولا معهاش نية؟ فلو أنه نوى الآن فليبني على ما مضى، فليبني فليكمل ما مضى، لأن الوقت اللي انقطع فيه ليس طويلا، والوضوء حتى يكمل لابد أن ينتهي بغسل القدمين، فإذا غسل القدمين نفع كل ما فيه، يبقى الآن إذا رجع فنوى فأكمل على ما مضى هنا يصح منه باقي وضوء. ولذلك يقول أصحهما قولان، أصحهما لا يبطل ما مضى كما لو عزبت نيته ونوى التبرد في أثناء طهارته فإن النية تنقطع ولا يبطل ما مضى، يعني عايز يقول لو أنه اتوضى نص الوضوء بعدين كمل الوضوء على أنه خليه تبرد بقى اتبرد به ما هوش الوضوء الشرعي وبعدين راجع نفسه، لا هنرجع تاني، إذا نقول ما فعلته للتبرد يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح لأنه معوش نية، إذا رجعنا تاني ما فعلته بنية ابني عليه، ابني عليه أكمل على ما فعلت، بقيد أن ما يكونش وقت طويل بين أفعال الوضوء، لو أنه اتوضى هذا الوضوء وبنى عليه أنه الباقي تبردا وبعدين راح قعد يقرأ جورنال يعمل كذا وبعدين راجع نفسه لا أرجع نقول لا مضى وقت بين هذا وبين هذا، كلامنا فيما إذا لم يمضي وقت بين أول النية وآخر الفعل. يقول لنا النية تنقطع ولا يبطل ما مضى، هذا في الوضوء، بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة، الصلاة أفعال متوالية، مجرد ما نوى الخروج منها خرج، خرج. طيب يرجع يبني على ما مضى، ما فيهاش بناء على ما مضى، ما فيهاش، لأن المعذور لا يبني، يبقى غير المعذور أولى. المعذور اللي خرج منه ريح أو كذا بيبني على ما مضى، ما يبنيش على ما مضى. المعذور في أنه خرج من الصلاة شيء، أنه ولا حي لا تعبان، وما ما يفهمش أمر الصلاة أنه يجوز من الطول وهو في الصلاة، هل حخرج أتر تعبان ورده تاني، معذور ولا مش معذور؟ معذور. بطلت صلاة نية الخروج، بطلت صلاة نية الخروج، يبقى يرجع يعيد من جديد. يبقى هنا يقول بخلاف الصلاة إلى نوى الخروج منها خرج من الصلاة، فإذا عاد إليها يبتدي من جديد. طيب نية الحج، الحج عبادة، الحج عبادة، لو نوى قطع الحج، أنا مش هكمل الحج خلاص على كده، أنا مش هكمل الحج الآن، هنا يلزمه إكماله ولا لا يلزمه؟ يلزم. لو فعل مفسدا وهو على هذه النية يلزمه الفدية ولا لا يلزمه؟ لو أنه جامع يلزمه الكفارة، يلزمه. يبقى ذلك حتى لو نوى أن أنا أخرج من الحج، ما فيش حاجة اسمها تنوي تخرج من الحج، لابد من إكمال هذا الحج. بل لو أفسدت الحج فالحج الفاسد يلزمك إكمال الحج، لو أنه جامع وقلنا له الحج فسد نلزمه بالإكمال. يبقى هنا استثنينا الحج في هذا الشيء، ما يصلحش أن تقول أقطع النية بالحج، يلزمك إكمال هذا الحج. طيب لو نوى في أثناء الصوم والاعتكاف الخروج منهما، أصل والاعتكاف، لو أنه صائم، أنا الآن مفطر، أنا الآن مفطر خلاص، أنت قطعت جزء من اليوم بنية لازمة، جزء أنت فيه الآن فصلت، لكن نويت هنفطر قبل غروب الشمس لعذر من الأعذار أو شيء، أقول ما جاش لسه غروب الشمس، فإذا جاء هذا الوقت فخلى من النية بطل، لكن جاء هذا الوقت وهو على نية الصيام رجع في كلامه خلاص، لأنه وقت ما قال افطر قبل غروب الشمس ما كانش جاء هذا الوقت، فما زال صومه ماضيا نية مع إمساك الصوم. يقول الإمام النووي لو نوى في أثناء الصوم والاعتكاف الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان، أصحهما لا يبطل كالحج، أصحهما لا يبطل كالحج. وصحح المصنف يقصد أبا إسحاق الشيرازي في الصوم البطلان ووافقه عليه كثيرون، يعني مسألة مختلف فيها، قال لكن الأكثرين قالوا لا تبطل، يعني في الصوم إذا نوى أنه يخرج الآن أو بعد ذلك، لكن نقول إذا نوى الآن خلاص الجزء اللي فيه لأنه مستيقن أنه مفطر الآن انقطع، لكن في المستقبل أنه قبل الغروب لما يجي هذا الوقت والنية موجودة، النية موجودة بالقطع، النية موجودة بالقطع. لو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه فالراجح أنها لا تبطل، إنه لو جاء فلان نفطر مع فلان هذا، كأنه في صيام نافلة مثلا، إذا نوى إنه إذا جاء فلان سأفطر لا تنقطع النية بهذا الشيء. لا يصح الاعتكاف إلا بنية، لباقي كلام النووي رحمه الله. يقول ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه، هذا صحيح. لو عزم عند خروجه يعني من الاعتكاف أن يقضي الحالة ثم يعود، يقول كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، كأنه ما زال برضو بيتكلم في النية، أنه إنسان معتكف ونوى أنه حيخرج لقضاء الحالة ويرجع بعد ذلك بهذه النية، يرجع بهذه النية أنه معتكف، هل إذا رجع محتاج يجدد النية؟ نقول يكفي النية العظيمة أنه خارج ورادع ثاني لهذا الاعتكاف. طيب إذا خرج أو نوى قطع الاعتكاف، إذا قطع النية ونوى إبطال الاعتكاف بس ما خرجش ما زال مولودا في المعتكف، نقول الاعتكاف ملازمة المعتكف بالنية، يبقى المعتكف يلازم معتكفه بنيته، فإذا كان جالسا فالأصل المكث، والنية موجودة، ألا أنا حخرج حنقطع الاعتكاف، نقول بس ما زال مولودا لا ينقطع إلا إذا خرج، بخروجه يبقى الآن خرج والآن النية موجودة لهذا الشيء، لكن وهو موجود في الاعتكاف حينبني عليها إيه؟ حينبني على إن النية موجودة إننا معتكف، فتمضي عليه باقي وقته، باقي الأيام لا يحتاج لتجديد النية من جديد. يبقى كأن الإنسان بيقول أنا حنقطع الاعتكاف بهذا الشيء نية في المستقبل نقطع، ولم يقطع، لم يفعل، لأنه ما زال موجودا في المعتكف. إذا خرج انقطع اعتكاف، إذا رجع ينوي من جديد، لكن طالما أنه ما زال مستمرا في الاعتكاف بعد ذلك ما زال اعتكاف. يبقى في مسألة هنا بنية الخروج، بنية الخروج ولو لم يخرج فيها نظر، فيها نظر، لأن الاعتكاف المكس هو ما زال ماكسا في المسجد لم يخرج. وبالوطئ في الفرج، وبالوطئ في الفرج، يطأ في الفرج فين؟ في بيته، في بيته، وهنا ليس في المسجد، المسجد هذه معصية، إنه لا اعتكاف ولا غير اعتكاف لا يجوز له، لكن لا يجوز للجنب اللي عليه جنابه يدخل المسجد، يبقى إنسان يجامع بذخر هذا، لا لا يجوز، لكن كلامه هنا الوطئ في الفرج يعني خرج من المسجد إلى بيته وله حكم المعتكف وهو في بيته جامع له بطل اعتكافه بهذا الشيء. لقول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني ولكم حكم العكوف في المسجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسده كالصوم والحج ولا كفارة، ولا كفارة يعني المعنى إذا كان إنسان يحج في ووطأ أهله قبل التحللين، قبل التحللين، هنا يفسد حجه ولا لا يفسد حجه؟ فسد الحج، وعليه المضي في الحج الفاسد، وعليه حج من قابل، وعليه الكفار. إذا هنا هذا في الحج، لكن في الاعتكاف خرج من الاعتكاف، والاعتكاف عبادة، وراح بيته وجمع أهله بالليل، وهنا نقول بطل الاعتكاف، لكن عليه كفارة إلا أن يكون بالنهار، إلا أن يكون نهار رمضان وليس له عذر من مرض ونحوه وجمع أهله، يبقى عليه القضاء والكفارة. روى حرب عن ابن عباس قال إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. استأنف معناها بدأ من جديد، بدأ من جديد. يبقى هنا إذا كان الاعتكاف منزورا نزر الاعتكاف 10 أيام مثلا، وبعدين في اليوم السادس ذهب إلى بيته وجامع أهله، بطل الاعتكاف، يبقى عليك أن أنت تعيد من جديد إذا كان نزرك 10 أيام، إذا كان نزرك 10 أيام. إذا كان العشر الأخير من رمضان يبقى هنا تعين الوقت. إذا قلنا يستأنف من جديد، هل حيدرك العشر الأخير من رمضان؟ يبقى الآن عليه كفارة يمين، لأنه النذر كان 10 الأخير من رمضان، هو اعتكف 5 بس من رمضان، يبقى يلزمه كفارة يمين عن الأيام الباقية. وبالإنزاد بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، يعني ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذا وطأ أهله يبقى على ذلك بطل اعتكافه. قال وبالإنزال بالمباشرة، بالإنزال مباشرة يعني عايز يأخذ معنى المباشرة على العموم، مباشرة مس البشرة، البشرة، فيقول لو أنه ما جمعش أهله ولكن قبل أو نحو ذلك فنزل منه مني، معنى أنه غلبت عليه الشهوة. وهنا الإنزال دايما تطلق على إنزال إيه؟ المني، دائما تطلق على إنزال المني. فإذا كان المزي ما يسمىش إنزال، إنما يسمى إيه؟ أمزة. يبقى هنا بالمزي، بالمزي بأمزة الإنزال، لكن إنزال دائما لما تيجي في الفقه يقصد بإنزال المني. وبالردة، وبالردة يعني إذا كفر الإنسان، طبعا الكفر يبطل العبادة، الكفر يبطل العبادة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يبقى أبطل عبادته بالردة. فهنا نقول ترجع الإسلام وتتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا كان نزرت اعتكافا يبقى يلزمك الوفاء بهذا النذر بحسب اللي انت نزرت. وبالسكر، بالسكر إنسان شارب مسكرا بطل اعتكافه، هذا لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المقيد بزمن ولا كفارة. وحيث بطل الاعتكاف، إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المقيد بزمن ولا كفار، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته. طيب إذا كان مقيدا بزمن معين، يعني في مقيد بزمن وفي مقيد بزمن معين، مقيد بزمن يعني عليه اعتكاف 10 أيام، عليه اعتكاف 10 أيام متتابعة، هنا 10 أيام متتابعة أبطل هذه 10 أيام متابعة، نقول له يلزمك 10 متتابعة، أي 10 أيام بس تكون متابعة على النزل بتاع أنت قيدت بهذا الشيء. لكن إذا كان العشر الأوسط من رمضان، العشر الأخير من رمضان، يبقى هنا مقيد بزمن معين ولا لا؟ مقيد، الأولاني كان مقيد بزمن مطلق، يعني هيعتكف 10 أيام يلزمك 10 أيام. لا تعتكفها. إذا كان اعتكافا في زمن معين يبقى يلزمه أن يستأنف، طالما أن هي 10 أيام معينة يلزمه يستأنف 10 أيام عشان التتابع، ولكن معينة اللي كان في رمضان بقتش في رمضان الآن يبقى يكفر عنها كفارة يعني لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. إذا خرج من المسجد لأشياء أنه يلزمه أنه يفعلها في المسجد، عايز يبول مش هيبول في المسجد، إذا كان المسجد فيه دورة مية يبقى هنا خلص عنده، لا في المسجد دورة مية بس ما بيقدرش ما يقعد فيه يبقى هنا يجوز له يخرج إلى بيته سواء نوى أو لم ينوي، هذا الشيء يبقى على ذلك طالما أنه لا يقدر لعذر الإنسان رجليه تعبانة ما يقدرش يقعد على جلسة في المسجد، فعلى ذلك يجوز يخرج إلى بيته لقضاء حاجته. يريد قضاء الحاجة والمسجد فيه دورة مية ولكن ما تكفيش كل المعتكف فيه، فالبعض يخرج في بيوتهم عشان ما يزدحمش في المسجد، يجوز أيضا مثل ذلك، يبقى للعذر يجوز زي ما يجوز له يخرج يشتري طعامه وشرابه ويرجع للمسجد. يبقى للحاجة كبول أو غائط أو طهارة واجبة، كان عليه الاغتسال وما فيش مكان الاغتسال في المسجد فخرج إلى بيت الاغتسال يجوز، عايز يتوضأ وما فيش ميضة في المسجد أو في ميضة بس ما فيش مية المية مقطوعة فخرج إلى بيته يجوز له أيضا. أو لإزالة نجاسة، ثياب بتاعته ليس عليها نجاسة وعايز تغسل الثياب ويخرج لبيته لغسلها، إذا كان في المسجد مكان لغسلها يبقى يلزمه، ما فيش مكان يبقى يخرج لبيته. لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، إذا جاءت وقت صلاة الجمعة والمسجد ما تقامش فيه الجمعة يبقى يجب عليه يخرج المسجد آخر ليصلى فيه الجمعة فيصلي فيه. ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، سواء كان نذرا مسنونا أو نذرا واجبا، مش هنقول له انت خرجت في الشارع للنص ساعة اقضيها بعد ذلك، ما يلزمش هذا الشيء هي تابعة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتاد. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خالد، لا إن خرج للإتيان بمأكل أو يعني إنسان معتكف في مسجد وبعدين وقت الإفطار بيحضر الإفطار بتاعه ما فيش حد يخدمه فيخرج يأتي بالإفطار بتاعه يجوز له ذلك، لا يوجد له خادم يخدمه يبقى لا معنى لخروج الجو عنده خادم يخدمه، يبقى هنا إذا وجد الخادم إذا وجد من يقوم بهذا الأمر يبقى لا يجوز له أن يخرج من المعتكف، لم يوجد من يقوم بالأمر واحتاج يبقى يجوز له يخرج واعتكافه صحيح لأنه لابد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني البول أو الغائط أو الطعام أو الشراب، وله المشي على عادته يعني بيخرج من المعتكف رايح لبيته لقضاء الحاجة رايح للسوق يشتري طعام أو الشراب يبقى هنا يمشي على عادته، ما يلزموش أنه يطلع يجري في الشارع عشان يرجع للاعتكاف بأقل وقت مثلا لا يلزم ذلك ولكن يمشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه. يجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريق، يعني في أثناء الطريق إذا كان فلان مريضا في البيت الفلاني مر خبط على البيت ابنكم عامل إيه صاحبكم عامل إيه سأل عنه في طريق من غير ما يدخل ويقعد مع المريض، ولا يعرج إليه ولا يقف لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مار، فلا أسأل عنه إلا وأنا معه، يقول متفق عليه. شيخ الألباني يقول لم أره عند البخاري ورواه مسلم، يعني فعلا قول عائشة إن كنت لأدخل بيت لحالة أو للحالة والمريض فيه فلا أسأل عنه هذا فعلا عند مسلم، لكن الحديث أصلا مولود في البخاري ومسلم، مولود اللي هو المرفوع إن هذا الجزء موقوف على عائشة رضي الله عنها، جزء ثاني مرفوع وباقي الحديث لفظ مسلم. إن كنت لأدخل البيت للحال والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يبقى هي جابت لنا بأصل الحديث نفسه مسلم إن هي ليه تعمل هذا الشيء علشان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيتقول أنا خذ بهذا المرفوع، والمرفوع ده موجود في صحيح البخاري، هذا الجزء المرفوع رواه البخاري بلفظ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أنه يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم ويمشط شعره، فهنا ما دخلش البيت، ما دخلش البيت عشان يغسل رأسه، لكن هو في المسجد صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه، يبقى رجليه على عتبة المسجد ورأسه على بيت عائشة رضي الله عنها تغسل. طالما أن رجلك في المسجد أنت ما زال لك حكم أنك في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو أن إنسان خاف في المسجد أخرج رأسه ينظر لشيء في الشارع لم يخرج من المسجد. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفة، فبنت عليها رضي الله عنها أنها كانت تدخل البيت، قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، إلا وأنا مارة. كانت تدخل البيت للحاجة، يبقى هي تحتاج للحاجة فتدخل إلى بيتها، وكأن البيت هنا بمعنى الحوش اللي هو يجمع كذا بيت، يعني كذا بيت، فتدخل البيت للحاجة وفي البيت المريض تقوم تسأل عن المريض من غير ما تعرج على هذا المريض. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما إن كان صائما. هذا اختيار الشيخ مرعي، وده الصواب في المسألة كما قدمنا، وفيها خلاف، وفيها خلاف. يقول ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، يعني أنت هتقعد في المسجد بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، بين الظهر والمغرب، قاعد في المسجد انوي الاعتكاف، تقدر على هذا الشيء. يقول لا سيما إن كان صائم، لا سيما إن كان صائمة، فيستحب له ذلك، لأن الاعتكاف مع الصيام له أجر عظيم. الإنسان يكون صائم، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وكان صائم صلى الله عليه وسلم، ما فيش إلا مرة إلا اعتكف وهو غير صائم في يوم العيد، يوم العيد لما أراد يعتكف العشر الأخير من رمضان ولم يفعل صلى الله عليه وسلم لولود نسائه، فاعتكف في العشر الأول من شوال، العشر الأول فيه العيد، فلم يصوم هذا اليوم. فذكر لنا ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبسه لا سيما إن كان صائما. هذا اختيار البعض بأهل العلم، يقول لنا ولم يره الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه ابن تيمية، يعني لم يرى الاعتكافه ورأى إن أقل الاعتكاف يكون يوما أو ليلة، يوما أو ليلة. للحديث عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نذرت يعني في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أو في بنذرك، قال أو في بنذرك. لما يقول نذرت أن أعتكف ليلة، وهنا كأنه يقول إنه هذا أقل ما يكون، وما عندناش دليل أن هذا أقل ما يكون حتى نقول ده اللي فعله عمر رضي الله عنه ووافقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أقل من ذلك ماذا كان يقول له صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس قيدا، فالصواب أن يجوز يوم وليلة أو أكثر أو أقل من ذلك. من مكث في المسجد ونوى الاعتكاف الرضي أنه يجوز له ذلك. طيب ذكرنا الاعتكاف من ضمن المسائل يستحب الاكثار منهم، من الاعتكاف يستحب الإنسان يستكثر منه عبادة عظيمة يتقرب بها لله سبحانه تبارك وتعالى. وإن كان الأحاديث اللي جاءت فيها في فضيلة الاعتكاف من اعتكف فله كذا من اعتكف كذا ما صحش فيها شيء، ولكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكان العلة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ليلة القدر أنه يوافق ليلة القدر وهو يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فيما يستحب الإكثار منه لما فيه من ملازمة المسجد وطاعة الله والانشغال بالذكر. الذي يعتكف لابد من أنه ينوي هذا الشيء، أن يتكف ليه بتعتكف، ليه بتعتكف. بعض الناس يذهب للاعتكاف علشان يعني يقعد مع الإخوة، ويبقى الاعتكاف الأصل ملازمة المسجد مش ملازمة الإخوة، مش ملازمة الإخوة. ملازمة المسجد تلازم المسجد للخلو، تخلو بعبادة ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المعتكف علشان يتعبد لله سبحانه، يكثر من ذكر الله سبحانه، يقوم مع القائمين لله عز وجل، يشجع بعضهم بعضا على العبادة. أما أنه جاي عشان يتسامر وعشان يسهر مع الناس وعشان هي فرصة كل سنة بنقعده مع الإخوة وكذا، لا، الاعتكاف خلوة، خلوة تخلو فيها مع ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى انوي الصواب في هذا الاعتكاف. يتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، علشان يوافق ليلة القدر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. كان يعتكف العشر الأواخر، كان يعتكف أزواجه من بعده، دليل على استحباب ذلك، إنه ما خرج ما بقاش بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بطل النساء الاعتكاف، لا كنا يعتكفن بعدها صلى الله عليه وسلم. أيضا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر التمسوها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، كان يعرض، يعني جبريل كان يدرس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ جبريل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرة، كان يعتكف كل عام عشرة، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. هنا كان يعتكف كل عام عشرة، أي ليال أو عشرة أيام بلاليهن، العام الذي قبض فيه درسه جبريل القرآن مرتين واعتكف العشر، هنا تقول عشرين يعني عشر أوسط العشر الأخير عليه الصلاة والسلام. يستحب إذا فاته الاعتكاف أن يقضيه في عامه أو في الذي يليه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتكف ووجد نساءه صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه، وخشي عليهن من نية أن ليه اعتكفت النساء، دي استأذنت ودي استأذنت ودي ما استأذنتش، ويبقى هنا يا ترى يعتكفن علشان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا القرب منه عبادة، إنسان يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة، يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذه عبادة. هنا إذا كان هو خاف عليهن في هذا الشيء، خاف إنه لا تنيه، يمكن في نية تانية بطل الاعتكاف. إذا كان الإنسان بيعتكف لغير ملازمة الذكر وغير طاعة الله عز وجل يشك في أمره، يبقى خف على نفسك إن الاعتكاف عشان دي فرصة في السنة أجتمع مع الناس وأقعد مع الناس، في الاعتكاف ما هوش صلاة ولا شيء، زي البعض من الناس ليجي وقت الاعتكاف جاي عشان يقعد مع الإخوة ويهزر ويعمل ويجي الليل تلاقي نايم، نايم فين؟ أصلا عندي شغل الصبح، وجاي ليه؟ ايه جابك الاعتكاف؟ عندك شغل الصبح، خليك مع شغلك، خليك في بيتك، صلي اللي عايز صلي في بيتك، او تعال صلي مع الناس وارجع وما تشغلش حيزا من المسجد غيرك يحتاج اليه وغيرك يحرم منه. فهنا تعتكف بنية الطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، مش ان انت عايز طول الليل تبقى نايم وتقوم على وقت صلاة الفريضة وغيرك، لانها ملوش لزم هذا الاعتكاف. يبقى هنا في الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نساءه اعتكفنا فقال البر أردتنا، البر أردتنا، ما أنا بمعتكف، ما أنا بمعتكف، فرجع. فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال، يعني لما أفطر من رمضان اعتكف العشر الأول من شوال صلوات الله وسلامه. في رواية الحديث عند مسلم فأمر بشبائه فقوض صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. حتى دل هنا أنه لما قال لما أفطر اعتكف صلى الله عليه وسلم، يمكن نحمله على أنه يوم العيد ما اعتكفش وبعد ذلك اعتكف، هذا محتمل، لكن هذه الرواية حتى اعتكف في العشر الأول من رمضان دليل على أنه من أوله، يبقى يوم العيد أيضا اعتكف، فيما فيه جواز أن يعتكف بغير صيام، أن يعتكف بغير صيام. في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، إذا كان مقيما يبقى كأنها عادة من صلى الله عليه وسلم كل سنة وهو مقيم، يعني مش مسافر في جهاد ولا غيره، يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وإذا سافر، إذا حصل بقى عذر وسافر صلى الله عليه وسلم، اعتكف من العام المقبل عشرين، يعوض العشرة بتاعت السنة اللي فاتت بالسنة الجديدة في رمضان الجديد، فيعتكف عشرين صلوات الله وسلامه عليه. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. من أراد تمام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حيث تعتكف العشر الأواخر كلها، لاحظ ممكن تطلع عشرة وتطلع تسعة، ولكن اسمها العشر، اسمها العشر يعني الأواخر من رمضان، زي ما ذكرنا في الصيام العشر إيه؟ من ذي الحجة، ما أنك هتصوم كام؟ بس جاء في الحديث كان يصوم العشر، مش ممكن يصوم يوم العيد يبقى التسعة، لكن قال ذلك تغريبا. يبقى كذلك هنا آخر رمضان سواء طلعوا عشرة ولا طلعوا تسعة، لكن تبتدي من إمتى؟ يبقى تدخل ليلة 21. ليلة 21 إمتى بقى ليلة 21 دي؟ اللي هي يوم 20 المغرب، غروب شمس يوم 20، تغرب الشمس بهذه الليلة، لأن الليلة قبل اليوم، الليلة قبل اليوم، بهذه ليلة 21. يبقى يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21 منه لكي لا يفوته شيء منه، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، يعني ينتهي الاعتكاف العشر لما يتقال العيد بكرة، غروب الشمس ظهر الهلال بكرة العيد، يبقى يخرج من المعتكف سواء تم الشهر أو نقص الشهر. والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد، أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى. يعني كان العلماء يستحبون ذلك، إنه إذا كان معتكفا العشر الأواخر من رمضان يخلي ليلة العيد في المسجد ويخرج ليلة العيد. وهذا مروي عن النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وأبي كلاب، كانوا يحبون ذلك. وإبراهيم النخعي يقول كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر. إبراهيم هذا تابعي، كانوا كنفس الصحابة، يعني كانوا يحبون ذلك، اللي يعتكف يبقى ليلة العيد يكون موجودا في المسجد أيضا، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد. يحرم على المرأة المزوجة الاعتكاف بغير إذن الزوج. المرأة المتزوجة يحرم عليها أن تعتكف إلا بإذن الزوج، إلا أن يكون الزوج مسافرا وأذن لها إذنا عاما، يبقى تحتاج لإذن خاص. إذا دخلت المرأة في الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوعا أذن الزوج أو لم يأذن جاز له إخراجها. لو كانت اعتكفت اعتكاف تطوع، الزوج أذن لها ثم بدأ له أنه لا أخرجي من الاعتكاف، يجوز له ذلك، حق الزوج أوجب، والاعتكاف سنة وليس فرضا. لكن إذا كان الاعتكاف هذا فرضا، كانت نزرت بغير إذن الزوج، يجوز الزوج أن يخرجها منه. إذا كان نزرها بإذن الزوج ووافق لها يبقى ليس له أن يخرجها منه. يبقى إن دخلت في اعتكاف المنزور فإذا كان بغير إذن الزوج فله المنع من الشروع، فإن شرعت فله الإخراج. فإن أذن في الشروع وكان الزمان متعينا، يعني تعين عليها الزمان زي ما كانت نزرت العشر الأواخر من رمضان وأذن لها الزوج وأذن لها في الذهاب، يبقى على ذلك ليس له أن يخرجها من الاعتكاف، لأن الاعتكاف متعين في الزمان ومتتابع، لا يجوز الخروج منه إلا بعذر كالمرض ونحو ذلك. إن أذن في الشروع والزمان غير متعين، يعني هي نزرت اعتكاف عشر أيام، اعتكاف أي عشر أيام، فلما جاء العشر الأخير من رمضان راح توفي بنزلها بإذن الزوج، ثم بدا له لا أنه محتاج في هذه الأيام، فله أن يخرجها وتقضي في أيام أخرى، أن النزل ليس متعينا، يبقى هذا الذي فعلته لم يتعين، فلها أن تعتكف أياما أخرى. الاعتكاف قلنا لا يصح إلا أن يكون في المسجد، لا يصح في مسجد بيت المرأة، وهذا مذهب الجمهور. قال مالك والشافعي وأحمد وداود لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح، أن يجوز المرأة أنها تعتكف في مسجد بيتها. هنا يعني أمر إن هو ده الاعتكاف، لو كان ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد نساءه أن يعتكفن في مسجد بيوتهن، ولكن لم يقل ذلك، دل على أن المرأة كالرجل تعتكف في المسجد وليس في مسجد البيت. يصح الاعتكاف في كل مسجد. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. والاعتكاف هذا كلام البخاري رحمة الله عليه، يقصد أنه شرطية الاعتكاف أن يكون في مسجد، لكن ليس المساجد الثلاثة فقط، إنما أي مسجد من المساجد. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.